محسن يا محسن، تحت امرك يا شفيق. ما تغيرولنا الاغنيه اللي بقالكوا ساعه بتعيدوا فيها دي، زهقتونا. ما نقدرش يا فندم، اصلها سبيشال ريكويست من الباشا اللي قاعد هنا. طيب انا هروح اكلمه. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. معلش ممكن نستاذن حضرتك نسمع حاجه غير الاغنيه اللي شغاله دي؟ ليه، مش عاجبك؟ بصراحه انا اول مره اسمعها. لا يبقى لازم تسمعها وتعرفها كويس، لان الاغنيه دي كانت الغنوه المفضله عند اخطر رجل في العالم. اخطر رجل في العالم؟ ايوه، مستر اكس. مين مستر اكس؟ معقول ما تعرفوش؟ ده المجرم اللي ما جاش زيه، كان مدوخ الانتربول والبوليس في العالم كله، لدرجه ان اتعمل عنه فيلم. طب وفي الاخر اتقبض عليه؟ ايوه، بس هرب واتجوز واحده امريكانيه وواحده مصريه، وخلف من كل واحده بنت، وكل واحده من البنتين خلفت ولد. الامريكانيه سمت ابنها اكس على اسم جد الله يرحمه، والمصريه سمت ابنها مليجي. يعني هو كده عنده حفيد امريكي وحفيد مصري. بالظبط، وكان بيجي مصر هو وبنته الامريكانيه وحفيده الامريكي، ويزوروا بنته المصريه وحفيده المصري. وكان ولاد الخالة بيحبوا بعض جدا وبيلعبوا مع بعض، لحد ما اتقطعت زيارات الفرع الامريكاني وما بقاش حد منهم يعرف حاجة عن التاني. ومرت السنين ومات مستر اكس، وكبروا الاحفاد، وفضلت نانسي بنت مستر اكس زعيمة العصابة في امريكا لحد يوم العملية. عملية ايه؟ هقولك، بس خد بالك اللي هحكيهولك دلوقتي ده بيحصل في امريكا بالانجليزي. يا مستر اكس، انا مش عايزك تقلق خالص، مش عايزك تخاف، انا عايزك تهدى. يا دكتور، مبدئيا كده انا عايزك انت اللي تهدى، لان خوفك ده هو اللي هيخوفني. calm down please. اوكي هحاول، اصل بصراحه العمليه دي خطيره جدا وتخوف. عمليه ايه اللي تخوف يا دكتور؟ من امتى عمليات نفخ الشفايف بتخوف؟ ايوه، بس ما تنساش برضو ان النفخ فن، مش عن واو، انت بتقول شعر كمان. طب ما تسيبك من الطب وتحاول تستغل موهبتك دي وتبعت حاجه للاستاذ جاستن بيبر او الاستاذه نيكي ميناج. بيني وبينك يا مستر، انا حاولت بس للاسف ما عرفتش اوصل لهم، الموضوع محتاج واسطه، وكمان اصل انا من اصول انجليزيه، وانت عارف ان الوسط ده كله عنصريه. لا لا ولا يهمك، سيب الموضوع ده عليا. لعلمك انا كمان بكتب شعر، ده انا كتبت قبل كده اغنيه لجاستن بيبر. مش معقول. ايه ده، انت بتكدبني؟ لا لا لا، مش قصدي يا مستر اكس، انا قصدي يعني اسالك انهي اغنيه من اغانيه. الاغنيه اللي اسمها اوعى تقول اوعى، اللي غناها هو والواد جاد، جاد ابن ويل سميث. الله، دي اغنيه جميله قوي وكسرت الدنيا. طب ليه ما كملتش؟ الحقيقه والله انا كان نفسي استمر، بس ماما قالت لي اركز في العصابه واكمل اجرامي واخد شهادتي، وبعد ما انجح وابقى زعيم عصابه ابقى اكتب اغاني براحتي بقى في الصيف. عين العقل. طيب ممكن بقى حضرتك تنجز وتخش تنفخ شفايف ماما عشان ورانا عمليات شريره عايزين ننجزها. حاضر حاضر، بس توعدني بعد العمليه نروح لجاستن بيبر سوا وتخليني اسمعه اشعاري. يا سيدي اوعدك، بس اخلص. حاضر يا مستر اكس، ده انا هتوصب ماما على الاخر عشان خاطرك، على الاخر. ماشي يا سيدي، ادي هيتوصى بيك يا ست ماما عشان تبطلي تقولي عليا خايب ومش نافع في حاجه. يا ملت بختك يا هاريكين، يا حظك المهبب يا هاريكين. في ايه يا فرخ، قصدي يا دكتور، انت بتولول ليه؟ اصل ماما شفايفها. لا ما احنا باللقاء ده هنقعد لبكرة الصبح عشان الجملة تخلص. انجز ماما، مالها؟ ماما فرقعت. فرقعت؟ ايوه كلها؟ انا مش عارف اقولك ايه يا مستر اكس، انا شغلت جهاز النفخ على الاخر عشان حضرتك تتبسط وتتوسط لي في موضوع جاستن، ما كنتش متخيل ان هي هتفرقع. طب هي ماما حاليا ايه ظروفها، يعني فيها حاجة سليمة؟ هو عارف حضرتك البالونة لما بتفرقع بيفضل منها ايه؟ بس فهمت. ارجوك ارجوك تهدى يا مستر اكس. انا هادي يا دكتور. بص، انت هتدخل دلوقتي معايا بهدوء، وهتقعد على نفس الجهاز بهدوء، وحنفخك نفس النفخة وفرقعك نفس الفرقعة بهدوء. يلا. لا يا مستر اكس، ابوس ايدك يا مستر اكس. لا يا مستر اكس، لا. وقتل الدكتور فعلا؟ للأسف مفيش أي دليل يثبت التهمة عليه، أصل إكس ده مجرم خطير زي أمه وجده. وعمل إيه بعد كده؟ قبل ما أقولك عمل إيه لازم أعرفك على ابن خالته والحفيد التاني لمستر إكس. كان مجرم برضو؟ لا ده كان عالم، اتخرج من كلية العلوم وتخصص في فيزياء الكم، وكان بيشتغل على اختراع خطير. طب احكي لي اكتر عنه. ماشي، اللي هحكيه لك دلوقتي ده حصل في مصر في احد المناطق الشعبية. يا صباح الفل والورد على احلى ام في الدنيا. صباح الزفت والقطران على دماغك يا عالم الغبرة. ليه بس كده يا ماما؟ يا ام انا مش قلتلك مليون مرة بلاش طاقة سلبية على غيار الريق. بقولك يا ودنت، اطلع من دماغي، خلينا خلص الطبيخ اللي في ايدي. ويا ترى بتطبخي ايه يا ست الحبايب يا حبيبة؟ كشري يا واد، كشري. ومالك فرحانة قوي كده؟ ما انت كل يوم بتعملي كشري، ولما بتبقي تعبانة ومش قادرة تطبخي بتطلبي كشري ديليفري. بقولك ايه، عاجبك كل، مش عاجبك ان شاء الله ما تفعح. بس بس بس، خلاص خلاص، قبل ما تبتدي الفقرة اليومية، انا مش طافح، اروح اقابل خطيبتي وهاكل لما ارجع. الهدوم بتاعتي فين؟ منشورك كلها على الحبل، غسلتها الصبح وانت نايم. كلها على الحبل يا ماما؟ كلها؟ ده الحبل ده طوله قد ايه؟ فانا هسيبك مع الكشري واشوف مشوار. ربنا يهديك يا مليجي يا ابن بطني، ويسيبك بقى من جو الاختراعات والكلام الهبل اللي بوظ مخك ده. ايه القرف ده؟ الهدوم ريحتها عامله كده ليه؟ انت عملت ايه فيهم؟ يعني هكون عملت فيهم ايه؟ انت مش لقيتهم منشورين على الحبل؟ طب انت بقى متاكده انك غسلتيهم قبل ما تنشريهم؟ لا، بقول لك ايه، الا غسيلي دي المنطقه كلها بتحلف بيه وبرصيته على الحبل. ليه بيحلفوا بيه ليه؟ حضرتك بتستخدمي مسحوق ايه يا فندم؟ مسحوق؟ مسحوق ده ايه؟ لا طبعا، من غير مسحوق يعني. واضح طبعا. اسال اي حد في الشارع على غسيل سنية اكس. شش، وطي صوتك، احنا مش قلنا بلاش موضوع سنية اكس ده؟ ليه يا حبيبي، ده اسمي، وانا ليا الشرف ان اسمي مربوط بالراجل اللي ما جاش زيه، الراجل اللي دوخ الدنيا كلها، الراجل اللي ما فيش حد عرف يوقعه، ابويا مستر اكس على سن ورمح اكس. هو مين ده اللي دوخ الدنيا كلها ومحدش عارف يوقعه؟ مسامير صبري قبض عليه في اخر الفيلم، هو ميزته الوحيده انه عرف يوقع شويكار وميرفت امين، البيضه المجنونه بمشعر اصفر. بس يا واد ده كلام افلام. يعني حتى الحسنه الوحيده طلع الكلام افلام؟ وبعدين احنا علاقتنا انتهت بيه من قبل ما يموت بكتير، ده حتى خالتي وابنها بطلوا يجولنا من سنين السنين. الله يرحمه، كان نفسي تطلع له، ده كان عليه هبه ايه تخطف. طب خلاص وطي صوتك، وطي صوتك، وبعد اذنك بطلي تحكي للناس قصه انك بنت مستر اكس دي، مش ناقصه فضايح، محدش هيصدق الكلام ده. الست سنيه اكس، الست سنيه اكس، يا سنيه يا اكس. يا نهار اسود، مين اللي بينده ده؟ ده تلاقيه الراجل اللي جاي يصلح الغساله. ايوه انا سنيه اكس. اللي جاي يصلح الغساله عرف اسمك منين يا حاجه؟ اكيد من الضمان. يا دي الفضايح، مش كنت سمعتي كلامي وكتبتي الغساله باسمي؟ ما كناش اتفضحنا. سنيه يا اكس. ايوه يا سيدي اتفضل تعالى. هنا بيت الست سنيه اكس. يا عم قلت لك ايوه اتفضل تعالى بقى. الواحد بيشوف العجب في الشغلانه دي يا باشا. طب ممكن حضرتك تخش تشوف العجب جوه؟ ها، ولا تحب اطلع لك الغساله انا بره؟ لا ازاي، ضروري هتفضل. يا ربي يا ساتر. هو مش مكتوب عندك في العنوان يا هندسه رقم الشقه والدور وكل حاجه؟ لازمته ايه بقى السياح اللي انت عامله ده؟ انا قلت بدل ما اخبط على ناس غلط واعمل لهم ازعاج انده من تحت احسن. يا سلام على التفكير، بدل ما تزعج شقه تزعج شارع، ونعم التفكير والله. ويا ترى بقى الغساله باظت ليه؟ انتوا بتغسلوا فيها الاسلحه بعد ما بتخلصوا العمليات الاجراميه ولا ايه؟ انت هتستظرف، اتفضل قدامي لو سمحت. الله الله، طب والغساله؟ متشكرين قوي، مش هنصلحها، انا نازل يا ماما، عايزه حاجه؟ ايه ده، هو الراجل صلح الغساله؟ لا بلحقتي. ايوه يا ماما صلحها، وبيقول لك سيبيها ترتاح شويه وما تشغليهاش غير لما تفوق من البنج. طب استنى علق لها المحاليل. قول. يلا يا سخيف يلا، ده انت سخيف. وبعدين بقى، هو يقعد ساعة جوه ولا ايه؟ تاكسي يا نسا. متشكرة. ليه بس كده؟ ده انا لسه غاسل العربية وحاطط فواحة جديدة، ريحتها ايه؟ جامدة قوي. ما تتلم يا بني ادم انت، شوف يلا انت رايح فين؟ انا رايح مكان ما انت رايح يا بطل. لا ده انت قليل الادب ونهارك مش فايت. هتعملي ايه يعني؟ مش انا اللي هعمل، خطيبي هو اللي هيعمل. وفين خطيبك ده يا بطل؟ بيجيب ايس كريم من جوه، اهو اهو خرج اهو. بقولك ايه، انا خليت الراجل بتاع الايس كريم يعمل لنا فخفخينه. مستكة على فراوله على البان في نفس البوله، غريبه جدا. مساء الخير يا فندم. سلع عنب. ايه ده يا مليجي؟ ايه يا حبيبتي، ما كنتيش عايزاه بالبسكوت؟ بسكوت ايه وزفت ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم انت قافشه ليه يعني. هما الستات كده يا كابتن، برميل نكد. اهو واحد مهزأ اهو، لا يعرفني ولا يعرفك، ومش عاجبه عصبيتك دي. تشكر هندسة. لا والله يا باشا ما بجاملك، انت شكلك مهزأ فعلا. انت هتقف تتكلم معاه بدل ما تديله بالجزمة؟ ايه عزة الكلام ده، هو عشان شكله مهزأ يعني هنديله بالجزمة على طول كده؟ ما تبقيش عنصرية بقى. عنصرية ايه انت التاني ده؟ بيقول لي يا بطل يا بطل. ايه قال لك يا بطل؟ طب معلش بقى امسك الايس كريم ده من ايدي بسرعه، معلش قبل ما يسيح. هات. انت ازاي يا بني ادم انت تتجرأ وتقول لخطيبتي يا بطل؟ ها لا انا ده انا كان قصدي البطل اللي هو بتاع اللعبه اللي هي الايه المصارعه. ايوه المصارعه، كان قصدي بقى انها شبه البطل اللي هو قصدك كرم جابر. ايوه بالظبط كده، هي فعلا فيها منه شويه. مليجي انت ازاي تقول ان خطيبتي شبه كرم جابر يا حيوان؟ في فرق واضح بينهم طبعا، الشنب. بس كرم جابر ما عندوش شنب. عزة عندها شنب. مليجي قصدي يعني ان اللي عملته ده ما ينفعش، انت غلطان ولازم تعتذر لها. اتفضل يلا. حقك عليا يا نسا، انا غلطان. عشان انت شاطر بقى واعترفت بغلطتك، امسك الايس كريم ده مكافأة ليك، ده اللي بان بقى على بتاع في نفس البولة هيعجبك قوي. شكرا يا باشا، سلام عليكم. انت هتستعبط يا مليجي، انت بتديله الايس كريم بدل ما تضربه. يا ستي خلاص ما هو اعتذر، وبعدين الايس كريم وحش جدا انت ما دوتيهوش، ملوش لزوم بقى نفرج الناس علينا. خدي الايس كريم. مش عايز. ليه بس ده جميل. قلت لك مش عايز. امال عايزه ايه بس؟ عاوزاك تتقدم لي. انت ما بتزهقيش من الطلب ده؟ يعني انت كنت نفذته؟ ما انت بتعمل من بنها ومش مرسيني على بر، وانا بقى خلصت كل الحجج اللي برفض بيها العرسان اللي بيتقدمون. معلش بقى يا عزوزه يا حبيبتي، استحمليني شويه لحد ما الاختراع بتاعي ينجح. يا سيدي تقدم لي وكمل شغل على الاختراع، ولما ينجح نبقى نتجوز. مش هينفع يا عز، مش هينفع. انا معيش فلوس اجيب بيهم الدبلتين والمحبس اللي اخطبك بيهم، ولو عرفت الم تمن الدبلتين مش هعرف اجيب تمن المحبس. وحضرتك ايش ضمنك بقى ان الاختراع بتاعك ده لو نجح الناس هتشتريه؟ ناس مين اللي تشتريه؟ انت فاكره ان انا بخترع مقاور كوسه؟ ده اختراع ملوش مثيل. ايوه يعني هيجيب لك فلوس منين يعني؟ فلوس الجايزه يا عز، جايزه نوبل. اوه انا مش عارف اشكركم ازاي يا رجاله. لا شكر على واجب يا زعيم، المرحومة كانت غالية علينا كلنا. أنا متشكر ليك يا جوليانو، متشكر لكل واحد فيكم يا رجال. أنا جمعتكم دلوقتي عشان حاجتين. الحاجة الأولانية إن سمعكم القصيدة اللي كتبتها في رثاء ماما. قول وسمعنا يا مستر. ماشي. ماما الست نانسي، الست العظيمة اللي عملت لحياتي دايركشن. ماما الست نانسي، كل الستات زي بعض إنما هي إكسيبشن. ماما الست نانسي، لو اتعمل بوست للعظماء لازم نعمل لها منشن. ماما الست نانسي هي الوحيدة في العالم اللي فهمت فيلم إنسيبشن. مش قادر. مالك يا جوليانو مالك؟ القصيدة اللي انت قلتها دي مؤثرة قوي يا مستر. طب معلش معلش هدي أعصابك. مش قادر. الله يرحمك يا ست نانسي. اسكت يا جوليانو بقى لو سمحت عشان أكمل كلامي. هتتكلم عن مامتك؟ كلمة تانية منك هتكلم عن مامتك. أنا دلوقتي هتكلم في الموضوع التاني اللي جمعتكوا عشانه. موضوع تاني؟ أيوة يا رجال، أنا طبعا حزين زيكم على موت ماما، بس هي علمتني إن الشغل شغل، وعشان كده احنا لازم نفكر في مصلحة العصابة. وطبعا بعد ما هي ماتت ما بقاش في زعيم، وانا بما اني ابنها الوحيد وفي نفس الوقت حفيد مستر اكس، فانا بعلن نفسي زعيم لعصابات المافيا الامريكية. ده طبعا لو ما كانش حد فيكو عنده رأي تاني. على طول كده يا زعيم؟ طب مش نستنى لما الست تربعا؟ مش هينفع نستنى، وعلى رأي المثل الليفت ابقى من الدد. ماشي يا زعيم. تمام جدا. وبما ان محدش بيتكلم من اول الاجتماع غير جوليانو، فانا هعتبر دي موافقه جماعيه، وبناء عليه فلنبدا في مراسم تتويجي رئيسا للعصابه. ولا حركه. ايه ده انت مين؟